فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الإيمان بعلم الله تعالى، الإيمان بعلم الله تعالى. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه، وكل ميسر لما خلق له. أتى بمسألة العلم أو المراتب القضاء والقدر، ولكن هي صفة من صفات الله جل وعلا من الصفات الذاتية، وهي صفة العلم أو سعة العلم. أصلها وأسسها وأس كلام المصنف هنا مستقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بأبي هو وأمي. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان الله في عمرك يا الله، كان الله في عمرك، تفضلي. لكن ابقي دقائق معدودة فقط، لن نطيل. فقال هذه، قال كتاب في يميني، قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا الله المستعان، ثم ختم على ذلك وأجمل على ذلك، قال ثم أجمل على ذلك فلا زيادة ولا نقصان. وفي الكتاب الذي على شماله قال وهذا كتاب لأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. وأما علم الله جل وعلا فثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهنا شوف في هذا الباب على أساس أن العلم هل يوقفنا عن العمل، قال كل ميسر لما خلق له، هذا من أبواب القدر. ومرتبة المراتب القدر أعظم المراتب أصالة، والكل يأتي بعدها، هي مرتبة العلم. وعلم صفة من صفات الله جل وعلا من صفات الذات. وعلم الله يوصف بأنه واسع، وأن الله جل وعلا علم ووسع علمه، وأن الله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وقال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأيضا قال الله تعالى عن إضلال الضالين قال وأضله الله على علم. ولما قال أهل الكفر أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأيضا قال الله تعالى عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعلم الله جل وعلا أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم ما كان وقصه علينا، ما حدث من آدم في وفاكر الشجرة، وما حدث بين الشيطان وبين آدم ونزول آدم ونزول الشيطان، وما حدث للنوح وعيسى وموسى، أخبرنا الخبر بها، يعلم ما كان وما يكون وما يكون في المستقبل. والله جل وعلا قال ذلك وبيانه ما يكون في المستقبل. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنبي يقول يا أبي هو أمي هذه مواضع مقتل صناديق قريش رضي الله عنك يا شريف رضي الله عنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتم الخائن ويخون الأمين وينطق الرواد بيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيكون بعد 30 كذابون دجلون كلهم يزعم أنه نبي. فكل ذلك إخبارات بما يكون من علم الله جل وعلا. وما كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وما لم يكن قضى الله تعالى، وما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات والمستحيلات. شوف الممكنات، قال الله تعالى عن أهل الكفر: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انظر بقى لما سيأتي: لو خرجوا فيكم ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سماعون لهم. يعني لو خرجوا سيكون في ما فيه من المفاسد العظيمة التي منعها الله تعالى بعدم خروجهم. كل هذا في الممكنات، ومن الممكنات أيضا في الآخرة حين قال الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أما في المستحيلات أن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، أما في المستحيلات فقول الله جل في علاه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا ما في آلهة، لكن لو كان ما الذي يحدث؟ لذهب كل إلههم بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ولذلك قال الله تعالى: فأصفكم بالبنين واتخذوا من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقد وصف الله جل في علاه عباده بالعلم. نعم، فالعبد له علم، وعلم الله جل في علاه يليق بجلال كماله وعظمته، وأما علم العبد فيليق بعجزه ونقصه. فإن الله قد علم الإنسان ما لم يكن يعلم. الله تعالى أثبت علمه في كتابه حين قال: نعم، واتقوا الله عنكم والله بكل شيء عليم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. رفعونك نور القرآن أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وثبت الله الخير فيك. فعلم العبد على عجزه ونقصه. موسى عليه السلام ركب السفينة مع الخضر فنظر الخضر فوجد عصفورا يأخذ من الماء فقال: يا موسى أنت على علم علمكه الله ما علمني لا أعلم، وأنا على علم علمنيه الله ما علمكه يعني ما تعلم، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر من اليم لا شيء. نعم، ولذلك فإن الله عالم أهل الجنة بعدد أهل الجنة، وقام النبي وقال: مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته وقال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء النار ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمع ذلك لا يزاد ولا ينقص، وهذا كتاب بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذرياتهم، ثم أجمع ذلك ولا ينقص. لذلك قال: فكل ميسر لما خلق له، يعني حتى مع علم الله جل في علاه كل ميسر لما خلق له فلا يتعطل عن العمل. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها في الجنة والنار. قال رسول الله: فلما نعمل أفلا نتكل؟ قال: لا أعمل، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي رواية قال رسول الله: أترى ما نعمل فيما مضى وانقضى أم هو الأمر يعني أنف؟ قال: لا، فيما مضى وانقضى. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان وإن علم مكانه من الجنة أو من النار فلا بد ألا يتكل على العمل، بل عليه أن يعمل، لأن من خلقه الله للجنة فبعمل أهل الجنة يعمل، ومن خلقه الله للنار فبعمل أهل النار يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أنه يعمل يعني بما سبق علم الله جل وعلا فيه، فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة لأن الله كتبهم من أهل الجنة. وأهل النار يعملون بعمل أهل النار لأن الله خلقهم للنار فسيعملون بعمل أهل النار. ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ولكن هذه بشرات الخيس، يعني من وجد أن الله ثبته على عمل لا ينحرف عنه ولا يحيد فليعلم أن الله خلقه لهذا العمل، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، واجعلنا ممن خلقتنا للسعادة وللجنة، وجعلتنا ممن خلقهم للعبادة والعمل لدين الله جل في علا. نقف عند هذه النقطة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.